الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حديثي معكم إن شاء الله في هذه الجمعة أحدثكم عن الموت. والموت هو خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة، كما قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، وهذه الصورة تسمى صورة الملك، في بداية هذه الصورة يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من هذا الملك ومن هذه القدرة الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، ملك غادر على كل شيء، خلق الموت والحياة. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان يشوف الأعمال بتاعكم. إذن بارك الله فيكم، الموت والحياة هذه الأشياء يجب الناس أن يعرفوها معرفة حقيقية، لأن هذه من أهم الأشياء بالنسبة للناس. لماذا الناس حيين؟ عشان شنو؟ والناس يموتوا عشان شنو؟ وقبل الناس ما يموتوا يحيي ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. دي هي الوظيفة تحت الحياة والموت، عشان الناس يعرفوها معرفة حقيقية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم، ليختبركم، عشان يشوف الناجح يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ويشوف الصادق فيكم يمشي نار جهنم. ده عشان كده ربنا خلق الموت وخلق الحياة. إذا حياتك ما تضيع ساكت، والموت لابد جايك، كنت ميت والآن حييت، وحييت عشان شنو؟ عشان اختبار، مش عشان أكل، مش عشان شراب، مش عشان حياة بتاع الدنيا تستمر فيها، لا، عشان يختبروك. إذا مادة الاختبار دي من أهم الأشياء يجب على كل إنسان يعرفها. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل طبعا ربنا وضع له نظام، أرسل له الرسل وأنزل له الكتب، عشان بعد كده كل إنسان يشوف عمله عند الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ربنا يقول: وهو العزيز الغفور. عزيز غالب، لكن أيضا غفور رحيم، فاتح أبواب الرحمة، عشان كل إنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله قبل فوات الأوان، أي قبل ما يجيك معك ملك الموت وتستمر. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 116: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ملك السماوات والأرض. وربنا سبحانه وتعالى أيضا خلق الموت وخلق الحياة وخلق السماوات وخلق الأرض، ده كل ملك لله سبحانه وتعالى. لكن لماذا يحيي ويميت، يقتل ويحيي؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما في زول يتولى أمركم وما في زول ينصركم غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 145: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما في أي موت بيجي بالصدفة أبدا، موت بيجي بتقدير مواعيد وقدر الله سبحانه وتعالى لكل حي في هذا الوجود، سواء كان إنسان أو حيوان، كل حي لا بد أن يموت. ربنا قال: كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الموت ما بيجي بالصدفة إلا بإذن من الله، ربنا قال كتابا مؤجلا، كتاب كتب الله سبحانه وتعالى، كل واحد عمل له 50 سنة، 20 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 15 يوم، 10 يوم، تموت داخل الرحم جوا، ده كل ربنا سبحانه وتعالى توغيب انتهى منه، وده حكم حكم الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وبعد كده قال: ومن يريد ثواب الدنيا، عايز تعيش لحياة الدنيا، الله قال بديك، وإذا عايز الآخرة الطريقين مفتوحة، طريق الدنيا مفتوحة طريق الآخرة مفتوح. وبعد كده ربنا قال: نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وأيضا يقول تبارك وتعالى مخاطبا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن الموت بالنسبة للرسل حاجة طبيعية، وكم من الرسل مات، وكم من الرسل ربنا سبحانه وتعالى بعثهم أيضا قبل أيام بتاعاتهم وجاء الأجل بتاعهم ومات بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول للرسول: إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الموت ده مش نهاية. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، معناه كل الناس هيختصموا أمام الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم حيجي شاهد لكل واحد عشان يشهد على أعماله، وبعد كده النتيجة بتاعتك معروفة، إما كتابك بيمينك إلى الجنة أو كتابك بشمالك إلى النار. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء الآية 34-35: وما كان لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عشان الناس ما يفتكروا في بشر قبل كده ربنا كتب له خلود، أبدا، كل البشر بما فيهم النبي الله خضر أيضا مات، عشان الناس يقتنعوا بأنه الموت ده لكل إنسان. ربنا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير. ابتلى بالشر والخير، والابتلى بالشر قد يجوز الإنسان يتحمله، لكن الخطأ الصحيح هو الابتلى بالخير، لأن الابتلى بالشر الإنسان إذا أصابه مرض أو جاءه فقر أو جاءه أي حاجة تلقاه يذكر الله ويحمد الله ويسأل الله وهكذا. لكن الخطورة الصحيحة في الابتلاء بالخير، الإنسان صحته جيدة، أموال كثيرة، أنعام كثيرة، خلاص يكفر بالله سبحانه وتعالى. وربنا قال الاثنين، يعني شوف إنسان عنده شر أو عنده خير ما تفتكر العملية دي ما هي إلا ابتلاء، معناه اختبار، هل تصبر على الخير ده أو تصبر على الشر؟ صبرت على الشر جنات تجري من تحت الأنهار، صبرت على الخير أيضا جنات تجري من تحت. لكن هناك فتنة بالخير، كثير من الناس لما يكون عندهم الأموال وعندهم الصحة ما يعمل إلا الفساد، وده يبقى ليه سبب لدخول النار، هو بيفتكر عايش في نعيم، ما نعيم ده، ده إذا ما راعي في حقوق الله ده ذاته بالنسبة له جحيم. عشان كده ربنا قال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وبعدين وإلينا ترجعون، كمان راجع إلى الله عشان يحاسبك. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الجمعة الآية 8: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاغيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والإنسان بطبيعته ما يدور الموت، دائما وأبدا هو حذر، دائما وأبدا حذر في أي حاجة عشان ما يلاقيه الموت. عايز يركب عربية يشوف عربية جيدة، عايز يعمل أي عمل بيعمل عمل فيه حساب عشان ما يصطدم مع حاجة، عشان ما تصدمه حاجة، عايز يعمل المستحيل عشان ما يموت. لكن محل ما تقبل أنت ماشي للموت، دي طبيعة الإنسان. الشمس دي طلعت من هنا غابت من هنا، يوم من عمرك راح، ماشي وين؟ ماشي للموت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاغيكم, ومش نهاية, ثم تردون إلى عالم القلب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يوروك من يوم بلغت لحد يومك المتة عملت كده عملت كده عشان تأخذ جزاء العمل بتاعك. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النساء آية 78 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أخذت لك الحرس وعملوا لك أي عام قفلوك مرة واحدة وخلاص أصبحت في أمان 100% برضو ملك الموت يوصلك هناك جوا ويقتلك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 185 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس زائغة الموت بحكم حكم حكم الله سبحانه وتعالى ودي قضية منتهية وما في أي إنسان يقدر يعمل فيها حاجة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تأخذ إجارك فمن زحزح عن النار وده الموضوع وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قضية الموت دي قضية انتهينا منها, قضية واضحة بينة, وكم من الناس ماتوا وكم من الناس حيموتوا وكل ذول فيكم حيجي أجل ينتهي. لكن دي مش القضية, القضية مش قضية الموت, القضية الحقيقية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة دي هو أول موضوع وده حق الموضوع اللي يفهمون الناس فهم صحيح. وشوفوا خلي بالكم من الآية دي, الآية دي فيها كلام عجيب. الزحزحة من النار كونة الزحزح من النار معناها هذه النار عندها جاذبية قوية جدا وهذه الجاذبية حتجر أي إنسان تدخل النار. لكن الموضوع أنت في حوض لزحزحة البزحزحك منه وأي شيء داير زحزحة معناها شيء تجيل مش داير جر داير زحزحة بس زحة بسيطة زحة بسيطة زحة بسيطة لغاية ما تتخارج من النار البزحزحك من النار منه. يا أخي المسلم شوف قضية الزحزحة دي هي المهمة, شوف لك طريقة تزحزحك من النار, شوف طريقة بعيدك من النار. أما أنت قضيتك منتهية ترضى ولا ما ترضى ربنا جابك في الحياة الدنيا دي وترضى ولا ما ترضى حيجي ملك الموت ويأخذ روحك, ترضى ولا ما ترضى حتمشي يا جهنم يا الجنة. القضية إنك كيف تزحزح من النار ده هو الموضوع, الموضوع إنك كيف تزحزح من النار. الرجال والنساء في مستوى واحد, كيف الطريقة تزحزحك من النار. ربنا قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الدنيا اللي انتوا عايشينها دي ما حياة, اي واحد فيكم محكوم على الاعدام ومستني اليوم بتاعه. وبالامس الغريب من الصف ده شاب حامد سأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله من اصحاب اليمين, يصلي معانا الصبح ويقوم يغفل الشبابيك, كل ما نصلي الصبح وننتهي من التلاوة نتذكره. وبالامس الغريب كان معانا هنا هنا هنا في الايه في المكتب دي بيدرس معانا مصطلح الحديث وانتهى من عمله وصلى صلاته ومشى شغله وبعد كده في ساعة واحدة انتهى. وكم من الشياب من الصف ده راحوا والدور جايين نحن, مفروض الناس يفهموا كده القضية مش قضية موت, القضية قضية انك كيف تزحزح من النار وتخش الجنة. كم من الصف الاول ده من الشياب راحوا, اما موت حامد ده بالذات ده درس للشباب عشان كثير من الناس يفتكر انه هو شاب ولا الصغير لسه حلك بعدين لما اصل 40 سنة اتوب بعدين تتوب بعدين. ده فيه درس للشباب اولا ودرس للشياب كمان لانه الاخذ 50 سنة و60 سنة و70 سنة منتظر ايه منتظر الموت, هل عملت الطريقة اللي زحزحك من النار. وايضا الشباب عشان يعرفوا ان الشباب ما يفتكر ان الواحد يموت لما يبقى عجوز لا. وده بالنسبة للرجال والنساء, كم من النساء هنا ماتوا من الشباب ماتوا من الشياب ماتوا, وكم من الرجال من الشياب ماتوا والشباب, عشان الناس يتذكروا القضية قضية أيام بسيطة وتنتقل. إذا شوف الطريقة خارجك من النار شنو, أنت ماشي ماشي لطريقين, إما تزحزح من النار تخش الجنة أو تخش النار. عشان كده ربنا يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا. هذه الحياة اللي أنتوا عايشينها حياة والله ما لها أي قيمة, حياة محكوم عليك فيها بالإعدام ترضى ولا ما ترضى. وأي واحد فيكم الآن إذا ربنا سبحانه وتعالى كشف له وراه اليوم اللي يموت فيه والله ما ياكل ولا يشرب ولا يشتغل. عشان كده خليك مرابط, عشان كده ربنا يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 62 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم ينبئكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ينبئكم بما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله فيكم. هذه الآية تحتاج مننا لفهم. أولا الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يتوفاكم بالليل، والوفاء بالليل معناها موت رسمي. شوف الوقت اللي انت عايز تنوم فيه ده، شوف بتنوم كم ساعة وتصحى تاني، بتنوم كم ساعة، قد يجوز تنوم 5 ساعات 4 ساعات، ده ما نوم، دي وفاء، ده موت راسه عديل كده. عشان تعرف ربنا كيف مسيطر على الروح بتاعك دي تحت أي ظرف من الظروف. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، والنوم سواء كان بالليل أو النهار هو وفاء. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، وبعدين ويعلم ما جرحتم بالنهار. كلمة جرحتم، انت بتستعمل جوارح، ايدين الجوارح، عين الجوارح، كل الاعضاء دي المركبة فيك من عين واضان ويد ورجل، دي جوارح. الجوارح دي ربنا صرفها لك ليه؟ عشان تستعملها في طاعة الله. لكن تقوم تستعملها في الشر وتجي برضو تنوم تاني يقتلك تاني ويعرف الجوارح دي عملت شنو؟ سرقت بايدك، مشيت محل محرمات، عاينت بعينك، سمحت بأذانك، كل الجوارح دي استعملتها، ربنا عارفك استعملتها في شنو؟ عشان كده يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني كل الجوارح دي استعملتها شنو بالنهار؟ الله عارفها. وبعدين بعد العملية دي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يعمل عملية ثم ينبئكم ليقضي أجلا مسمى، بعد كده يتولك عشان في أجل محدود بس. يقتلك وعارف عملك كل اللي عملته وكل شيء ارتكبته، ثم يرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يوم القيامة يقول لك يوم كده عملت كده، وبرجلك مشيت كده، وبقرار عملت كده، وبعينك غمست كده، وبأذانك سمعت كده، ده كل الجوارح دي ربنا سبحانه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده. قاهر معناه مسيطر سيطرة كاملة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حفظة من الملائكة، ملائكة تتعاقب عليك ليه النهار عامل لك حفظة، وملائكة حاسينك يجيب أعمالك، وملائكة يكتبوا لك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف قضيتك يا أخي المسلم، شوف قضيتك أنت نايم كيف، وشوف قضيتك أنت صاحي كيف، وشوف قضيتك أنت خاتين عليك حرغابة قدر شنو. ربنا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. بالرغم من ده كله حتى لما نجي يقف معك ايه ملائكة الموت، في ملائكة بتاع رحمة وملائكة بتاع عذاب. المؤمنين تجيهم ملائكة الرحمة تتوفاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وديك تجيهم ملائكة العذاب أيضا المجرمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بالله فهمنا القرآن ده، ألا له الحكم، مش هو المسيطر وهو أسرع الحاسبين، حيحاسب الناس حساب سريع جدا يوم القيامة، ما تدبر بتأخير، حساب سريع، وبعد كده مصيرك إما إلى الجنة إما إلى النار. ده بالنسبة لكل إنسان فينا. إذا كان دي قضيتنا وده موضوعنا ونحن قاعدين كده أرواحنا ما عارفينها، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هذا الموضوع يحتاج منا لفهم صحيح عشان نعرف الحق من الباطل. وأيضا يقول تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وده دليل واضح على إنه أي إنسان محتضر لما يجي ملك الموت حيشوف الملك بتاع الموت، وحتشوف ملك الموت بهيئة الحقيقية، لأنه حتعرف جاء يقتلك، وبعد كده ما في مفر وما في جهة تمشي لها. يجي ملك الموت ما عندك إلا ترجع إلى الله، فواي رجع إلى الله. وربنا قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، حس عرف الله ربي ارجعوني، بطل العملية دي يا رب، العملية تحت الموت دي خلوها. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب الآية دي ما تعمل صالح حس قبل ما يجي ملك الموت؟ الله نزل لك الآية دي ليه؟ نزل لك عشان تعمل عمل صالح قبل ما يجيك ملك الموت وتقدم طلب زي ده، والطلب ده مرفوض. عشان كده ربنا قال كلا إنها كلمة هو غائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما بدك مجال عشان تعمل أي عمل، لا عمل صالح ولا عمل شر، القضية انتهت. عشان كده ربنا خدت لك الآيات دي وخدت لك القرآن ده عشان تعمل عمل الصالح قبل ما يجي ملك الموت وانت محكوم عليك بالإعدام. اعمل حسابك قبل ما يجي ملك الموت اتخارج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الكلام ده ومن ورائهم برزخ اللي هي حياة القبور. محل ما خدتنا ابننا حامد ده مصيرنا كلنا, ومحل ما مشوا اخواننا ده مصيرنا كلنا, كلنا ماشيين هناك. وسألنا ليه الله سبحانه وتعالى ان يثبته, وهكذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما دفن صحابي يقول لهم اسالوا لاخوكم الثبات انه الان يسال, حيسالون بارك الله فيكم. وايضا يقول تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موغنون. أرجعنا نعمل صالحا. ربنا قال أول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, وهذا ملك ربنا سبحانه وتعالى مديه سرعة الطيران مستعد يلف العالم ده كله في ثانية في رمشة عين, محل ما في وفاه هناك ياخذها, ومعاه ملائكه بتاع التحضير يحضروا له الروح يجيبها له هنا ويجي لك في ياخذها. وربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم بطريقه سريعه جدا, طريقه سريعه اكثر اسرع من الارسال اللي بيجيك من اي بلد, لانه ملك الموت كده. وهكذا ملائكه الرحمن ربنا عنده جنود سريعين جدا, وربنا وصفوا لنا ملائكه عندهم اجنحه بيطيروا بها بسرعه فائقه جدا. عشان كده ربنا قال الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولو اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. باسرع ما يمكن يجي ياخذ روحك ويفوت, وياخذ ارواح بكميات ضخمه باسرع ما يمكن. ولذلك ربنا قال للرسول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ترجع هناك فوال. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. المجرمين يا توم, المجرمين اللي رفضوا يسمعوا كلام الله, المجرمين رفضوا يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. مجرمين حيجيبوا حقيرين ذليلين أمام الله. ربنا قال للرسول ولو ترى, لو تشوف يا محمد المشهد يوم القيامة, ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم دنقلين تحت ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موغنون. حتى ما بيسمعوا كلام الله, الكلام ده ما له قيمه عندهم. لكن يوم القيامه حيشوفوا البيان بالعمل, حيشوفوا جهنم وحيشوفوا الملائكه وحيشوفوا كل شيء. بعد كده يختنعوا, عايزين يعملوا ايه؟ دايرين فرصه يرجعوا هنا, الرجوع ثاني هنا ما في. اعمل حسابك ارجع حسه قبل فوات الاوان. وربنا قال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين. فذوقوا بما نسيتم لغاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وايضا يقول تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها, نوع من الناس ينوم ويتم الساعة بتاعته ويتم الأجل بتاعه ياخذوها طوال الروح. يقول لك نام ما قام, مش ما قام, المواعيد تمت هو نايم, والله ياخذ المواعيد كده. مواعيد جات ملك الموت انت نايم يكمل على الباقي, لانه قبل اصله كانت وفاه جزئيه في جهاز تنفس شغال يعطلوه وتنتهي العمليه, يشيلوا الروح خلاص اي جهاز ينتهي. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت الأجل ده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلا دي آيات ده عنده فكر وعنده فهم صحيح. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. سكرة الموت, سكرة. والموت دي ما تفتكروا حاجة سهلة, الموت دي خروج الروح ده خروج صعب, عملية صعبة جدا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اختاره للرفيق الأعلى في الحديث رواته عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق. إذا كان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته بالكيفية دي, أمال وفاتنا نحن تكون كيف؟ عمليتها تتم كيف؟ جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان أصلا ما يدور الموت ده, لكن تدوره لما تدوره هو جاي. أحسن تستعد ليه عشان تخارج نفسك من هناك. القضية ما قضية موت هنا، والله لو كانت قضية موت هنا لكانت هينة جدا، بسكرة موت بعذاب بتاع الروح تمرق والقضية تنتهي. لكن القضية أخطر من كده يا أمة محمد. القضية إنه هناك في سؤال، وهناك في جنة أو نار، والنار يا ريت لو فيها موت. ربنا قال جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني لما الجسم يحرق يطلعوك بره يسوي لك جسم جديد لنك، تجي خشبة ثانية عشان تذوق العذاب. ولما تتعب وتستغيث ربنا قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. حتى لما تستغيث يودوك للمويه، لما تشيله كده تشوي الوش، لما تدخله جوه في البطن تحرق الامعاء كلها تنزله. وربنا قال وسقوا ماء حميما فغطى امعاءهم. ده المصير اللي انت ماشي له. اذا الحياه دي حياه شكلها كيف؟ وحياه نقضيها كيف؟ بذات حياه كيف الواحد يعيشها؟ كيف نعيش الحياه دي وجايين موت نرضى ولا ما نرضى؟ زي ما ماتوا الناس معانا الموت ده جايين، لكن هو النهايه، هو ما النهايه. وايضا يقول تبارك وتعالى في صوره الواقعه نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن غدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله قال تصدقوا ولا ما تصدقوا أنا خلقتكم. وبعدين عشان يبين لهم قال أفرأيتم ما تمنون. صحيح إن الناس عمليتهم كلها في الخلق شنو؟ اجتماع الذكر والأنثى. وبعد كده المني تاني في شنو؟ المني ده ذاته بيطلع من الإنسان، عارفين انه بيطلع كيف وربنا بيكونه كيف. فربنا سبحانه وتعالى من هذه النقطة كون هذا الإنسان عشان يأكد لك انه حيجيبك يوم القيامة ويحاسبك. من هذا المني ربنا سبحانه وتعالى كون هذا الإنسان، عمله علقة تتعلق فيه، وبعد شوية بيقت مضغة وبيقت حتة لحمة في مستوى المضغ، وبعدين تعال شوف خلق منها شنو، ركب منها أشياء غريبة جدا اللي هي خلقت الإنسان ده كله. خلايا ما بعدها، خلايا كثيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى وجه التوجيه الصحيح وكون منها هذا الإنسان. خلايا تمشي تعمل العين، وخلايا تعمل الأسنان، وخلايا تعمل اللسان، وخلايا تعمل الأيادي بتنظيم. ما في خلايا واحدة تمشي في محل غير محلها، لأنه لو مشت في محل غير محلها الإنسان خلقته تتلخبط. لو جهاز العين جه في الرجل تبقى مشكلة، ولو جهاز الأذان جه في الظهر تبقى مشكلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك أنت يا بني آدم عشان يوريك من وين جابك وأنت ماشي وين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بعد كده يقول لنا نحن غدرنا بينكم الموت، حكمنا عليكم بالموت، وما نحن بمسبوغين. زول يسابقنا ما في، زول يفوتنا ما في، زول يجري مننا ما في، ده كلام ربنا. وما نحن بمسبوغين، ما تفكر انك حتهرب من الموت ده. لماذا هذا الموت؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول نحن غدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوغين على ان نبدل امثالكم. ننتهي منكم نجيب ناس ثانيين، لانه نظام الدنيا كده، ولانه كان خلوا الناس بالنسبه للحياه دي كلهم خلوهم ليوم القيامه. الارض ما تشيل الناس، كميه ضخمه من البشر، لكن ربنا عايز يعمل تبديل، ينتهي من ديت يروح. حتى بعد ايام كلنا في المسجد ده حننتهي، ويجوا ناس ثاني كمان يمسكوا المسجد ده الى ان تقوم الساعه، على ان نبدل امثالكم نجيب عينتكم لذاتا. وبعدين وننشئكم فيما لا تعلمون. يوم القيامه الله قال بتبلكم بطريقه ما تعرفوها. ولقد علمتم النشأة الأولى، أما النشأة الأولى دي أهي بيناها عليكم، نطفة تبقى علقة تبقى مضغة يكون منها الإنسان يمرقه. أما يوم القيامة الله قال وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما تتذكروا؟ أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، وهذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إنه يجي الخطاب خاص. أنت يا آمنت بالله، يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أنت المؤمنين. الله قال لكم أول تموت غير مسلمين. وكلمة تموت غير مسلمين مش معناها إنه جاي الإيمان بعد الإسلام، لا، معناها أوعى يجي ملك الموت يلقاك ما مستسلم لأوامر الله. وكثير كثير من المسلمين وكثير من المؤمنين آمنوا بالله إيمان صحيح، لكن مع الأسف إيمان بدون عمل ما يصلح. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك المؤمن لازم يكون مستسلم لأوامر الله في أي محل، لأنه ما معروف الموت يجيك وين، يجيك في السوق، يجيك في أي مكان، أنت خليك دائما أبدا جاهز. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، أوعى تعرض نفسك لعذاب الله، وربنا سبحانه وتعالى عذابه شديد، عشان كده قال لك ما تعرض نفسك تجيني مجرم. انت المؤمن ده التزم ويستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يجيك ملك الموت يلقاك مستسلم، ما تكون برا من الخط. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 28-29، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ والكفر بالله هو عدم اتباع المنهج. ما يفتكر الناس الكفر معناه خوايات كفار وسريانية مسلمين، الكفر معناه اتباع الباطل. وربنا سبحانه وتعالى شرح لنا هذا الكفر في أوائل سورة محمد بآيات واضحة. يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اتباع الباطل كفر، واتباع الحق إيمان. والحق ربنا حدده عشان ما يبقى الحق متعدد، ربنا قال آمنوا بما نزل على محمد اللي هو هذا القرآن، هذا هو النزل على محمد. أما بخلاف كده كله يبقى كفر وكله يبقى شركي وكله يبقى اتباع لغير الحق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ما كنتم موجودين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما موجود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. على كيف ما كنت موجود في الأرض. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، تراب ميت، دي الخلقة الأولانية حتى أبونا آدم. خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. تصدق ولا ما تصدق، الموت دي طبعا معروفة ربنا، لكن الناس اللي ما مصدقينه ثم يحييكم، الحياة الثانية الحياة الأخيرة دي هي الكثير من الناس ما مصدقة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن كنتم في ريب من البعث، بعدين قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدقوا الناس ولا ما يصدقوا، ربنا سبحانه وتعالى حيتول الناس عشان يحاسبهم. وكما قال تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك ربنا قال ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، حترجعوا تجيء أمام الله حفيان عريان. وربنا قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. حتجيب بنفسك بمفردك حفيان عريان معاه قرنق الشغل، وبعدين ربنا يحاسبك إما كتابك بيمينك إلى الجنة أو كتابك بشمالك إلى النار. وبعد كده ربنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل في الأرض ده من عند الله سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وأيضا يقول تبارك وتعالى في أواخر سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا, وكل ما يجي نداء للمؤمنين رحمة من الله سبحانه وتعالى وفيه تذكرة, وإذا أنت مؤمن بالمعنى الصحيح أسمع النداء ده, لأنه خيرك كله في هذا النداء, الخير بالنسبة لك كله في النداء ده. أولا ربنا يناديك بهذا الاسم, يا أيها الذين آمنوا. نعم يا ربي, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أو اعتجري ورا المال, عايز تعمر به هنا وتعمر به هنا وتمسك هنا وتمسك هنا, جري ورا المال وجري عشان الأولاد, عشان أشوف أولادي محتاحين وأنا عايز أولادي يكونوا من المنعمين وعايز أولادي أخلي ليهم. وإنت نسيت أكبر من ده كله, نسيت ذكر الله, لا عندك صلة بكتاب الله ولا عندك صلة بعبادة الله ولا عندك صلة بدين الله, لكن عندك صلة جاري ورا المال, جاري ورا المال. المال له أي قيمة؟ المال اللي أنت بتتعب فيه ما حقك, المال اللي بتجمعه ما تملك فيه غير أي أكل, حاجة أكلتها أو حاجة لبستها وانتهت, ما تملك فيه شيء. أنت جاري ولا الأولاد اللي يوم القيامة ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما تتلهي حياتك كلها لا تحفظ جزء من كتاب الله, لا تحفظ قرآن, لا تعرف كلام رسول الله, لا تحفظ سنة, لا مواظب على الصلوات, مشغول جاب ولا ايه؟ الله قال لك انت المؤمن ده عشان دي بعدين يوم القيامة ما نجي نحتج. اهو دي نداءات, وربنا سبحانه وتعالى هذا النداء اورد في القرآن في 89 موضع ينادينا باسم الايمان لو كنا مؤمنين. ربنا قال لنا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. طيب يا رب البجري ورا الاولاد كون للاولاد وجاري ورا المال, نتيجه شنو؟ الله قال فاولئك هم الخاسرون. خاسرون, والانسان لما يخسر نفسه يعمل شنو؟ خسرت رقبتك بلاك, لانه لهيت نفسك جاري بس, جري ورا المال ورا الاولاد, ولذلك خسرت كل شيء. عشان كده ربنا قال فاولئك هم الخاسرون. وبعدين وانفقوا مما رزقناكم. خلي بالك مش من حقك, من الرزق الساق لك الله, والرزق ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسوقه للناس. ما في زول رزق رغبته, ما في زول عمل لرغبته, كل شيء رزق بيد الله, وده تقسيم من عند الله, واحدين خليهم تحت واحدين في النص واحدين فوق. وبعدين الرزق ده ذاته ما حقك. انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الرزق ده ربنا مقسمه للورثه, مقسمه ليه ربنا؟ لانك انت ما تملكه, بعد شويه حيقتلك ويخلي الرزق ده بهنا, الاملاك بهنا, والمال جريت بوراه بهنا, ويوم القيامه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيا, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. ولذلك ربنا يقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت, قبل ما الحكم ينفذ, قبل ما انفذ فيكم الموت طلع. انفق ليه تنفق؟ عشان شنو؟ لان النفقه دي بتلقاها هناك. اي شيء نفقت هنا ربنا قال وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله, تلقاه هناك. اي شيء انفقت في سبيل الله هناك, لكن اي شيء خليته هنا ده قضيته منتهيه, ده كانه مال قامت فيه حريقه, ده مال انتهى, ما له اي قيمه, لانه قد يورثوه يفسدوا به يعملوا به. انت تمشي هناك تلقى المال كله خليته ده هنا, وتمشي هناك فاضي, هناك الدفتر بتاعك ما فيه اي حاجه, ما كتبت شيكات في بنك الله, لكن كتبتها هنا خليتها هنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. يا رب انت بس كده وقف عمليه الوفاه دي, بس شويه بس, ملك الموت كده خليه يديه فرصه. ملك الموت والله ما يديك فرصه ثانيه تدخل لك في جيبك, لا تكتب شيك ولا, والله ما يخليك. ربنا قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. توصية ما في تاني لملك الموت, ما نجي قضية انتهت, يلقاك في أي محل ما في طريقة, أمشي البيت أمشي البنك أهلي يديني فرصة, لا. عشان كده ربنا قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خطاب ده للمؤمنين. الله قال اي اجل نكتب ثاني تاخير ما في, دوني فرصه وارجع ما في, اداك الفرصه حتى الايه دي فرصه, الايه دي فرصه ليك انت عشان تعمل اعمال صالحه, عشان تنفق في سبيل الله, عشان توفر لنفسك يوم القيامه, دي فرصه بالنسبه لك. لكن انت ما قريت القران, انت ما قريت كتاب الله, ما فهمت كلام الله, ماشي ماشي القيامه ماشي بشنو؟